في آخر الزمان وربما نعيش جزءا منه، يقل العلم عند الناس ويكثر الجهل بينهم، ويقبض الله عز وجل العلماء فيتخذ الناس رؤوسا ضلالا، يكثر الجهل في الأمة. من علامات الساعة في آخر الزمان تكثر شرط الظالمين، شرطة الطواغيت والظالمين، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس. وما أدرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المنظر وهذا الشكل، بل أخبر في حديث آخر قال سيكون في آخر الزمان شرطة بهذا النص يغدون في سخط الله ويروحون في غضب الله، فإياك أن تكون منهم. آخر الزمان هذا شرطة الطواغيت طبعا، مو عندهم سياط، اليوم عندهم أسلحة، اليوم دبابات يقصفون، اليوم طائرات يدمرون، كلهم لأنهم شرطة وعساكر للطواغيت. في آخر الزمان يكثر الزنا، إي والله يكثر الزنا، إلى درجة أن بعض الدول اليوم للأسف عربية تسن قوانين تحمي الزنا، ويكثر الربا في كل مكان، حتى أنك ما تدخل مدينة إسلامية، ما أتكلم عن غير إسلامية، إلا وتجد فيها دور الربا شاهقة تعلن الحرب على الله ورسوله. في آخر الزمان يكثر شرب الخمور بين الناس، بل ويستحلونه ويستحلونها ويسمونها بغير اسمها، كم انتشرت الخمور اليوم، ما نتكلم في بلاد الغرب، نتكلم اليوم في بلاد المسلمين. سيكون في آخر الزمان، اسمع لهذا الحديث، خسف وقذف ومسخ. قيل متى يا رسول الله؟ قال إذا ظهرت المعازف والقينات. تعرف شنو القينات؟ المغنيات، وما أكثرهن اليوم، كل يوم طالعة مغنية، كل فترة يظهرون مغنية، بل ويأتون ببرامج لتأهيل مغنيات، وما علموا أن هذه المغنيات وتلك الفواحش وهذه المسكرات وهذه المحرمات تأذن بخراب الدنيا وزوالها. وإذا منعنا أو أنكرنا قالوا متطرفين، قالوا متشددين، وما علموا أنها علامة لقرب الساعة، الساعة قريبة. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. من علامات الساعة شيء اسمه موت الفجأة. تدري شنو يعني موت الفجأة؟ إنسان جالس ما في مرض، ما في سبب، ما في بأس، لا حادث، لا إصابة، لا مرض، فجأة يجلس يموت، يسقط وتخرج روحه. يكثر في الناس موت الفجأة في آخر الزمان، فهل نحن مستعدون لهذا؟ إنهم يرونه بعيدا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بعض الناس على بال الساعة، وين تو الناس، وما يدري، ما يدري أنه ربما هو يدرك العلامات الكبرى، والعلم عند الله. من علامات الساعة أن تتقارب الأسواق. تدشرع تتقارب الأسواق، يعني في أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان في سوقين ثلاث، ماكو شيء، سوق بالمدينة، سوق بمكة، سوق بالشام، سوق باليمن، بعيد. تتقارب الأسواق شلون؟ اليوم عندك بالجهاز الصغير تبيع وتشتري في العالم كله، صح ولا لا؟ شوف اللفتة النبوية، شوف الحكمة النبوية، ما ينطقوا عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، يقول الأسواق كلها تصير قريبة منك. سبحان ربي، علامة من علامات النبوة، الزمان يتقارب آخر الزمان، تصير السنة كأنها شهر، والشهر كأنه أسبوع، والأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنه ساعة. في آخر الزمان رؤى المؤمنين لا تكاد تخطئ، تكثر الرؤى التي تقع ولا وكأنها يعني شيء غريب، كل ما رأى مؤمن مخلص صادق رؤيا وقعت كفلق الصبح. من علامات آخر الزمان أن يكثر النساء على الرجال، يصير الرجال أقل نسبتهم من النساء. ليش؟ قالوا الحروب، حروب فيقتلوا الرجال بكثرة فيصير عدد النساء أكثر من الرجال. من علامات آخر الزمان، شفتوا نهر الفرات اللي بالعراق؟ هذا النهر راح ينزل وينزل وينزل وينزل يتناقص حتى يحصر عن جبل من ذهب. في يوم من الأيام أنا شفت تقرير في إحدى القنوات الفضائية، تقرير عادي، اللي يجلسون على شط الفرات يجمعون ذهب بكثرة في أماكن خاصة، يخرج منها ذهب، وتقرير تلفزيوني ما له شغل بعلامات الساعة، يمكن التقرير حتى أوروبي مترجم، يجمعون ذهبا يخرج من خلال مجرى نهر الفرات. والأدلة العلمية اليقينية طبعا أن نهر الفرات كل سنة قاعد ينقص، ينقص بجفاف، قلة أمطار، سدود، ونهر الفرات يتناقص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن تقوم الساعة، لن تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب.